تتعلق بالصلاة وآدابها الباطنة والتي هي مقصودة لذاتها، فإن هذا الفصل يتعلق بالآداب الظاهرة، والآداب الظاهرة مقصودة أيضا لكن قصد الوسائل. والناس فيها أيضا في الآداب الظاهرة طرفان ووسط، طرف لا يلتفت إلى الأسباب أو الآداب الظاهرة ويقول المهم القلب، والمهم يعني الأثر، أثر العبوديات، والمهم يعني حلاوة الطاعة ولذة المناجاة، فيعرض عن هذه الآداب الظاهرة، فربما وقع في البدع، وربما تعبد لله عز وجل بما لم ينزل به سلطان، وذكر في ذلك أحاديث موضوعة، وربما أثبت بهذه الأحاديث يعني شريعة لا تثبت، لأنه لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. فهذا طرف الذي لا يهتم يعني الآداب الظاهرة، ولا يحرص على طلب العلم وعلى تدقيق المسائل وعلى النظر كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. فالكيفيات مطلوبة وليس فقط المقاصد، المقاصد مطلوبة والكيفيات أيضا مطلوبة، إنما الأعمال بالنيات هذا شرط الإخلاص، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا شرط المتابعة. ولذلك هذا الفريق نجده يقع في يعني طامات كثيرة، ومن ذلك ما يذكره المصنف نفسه أحيانا من الأحاديث الموضوعة التي لو مشينا عليها نثبت شرعا، وهذا الشرع لا يصح نسبته إلا بالأحاديث الصحيحة. لكن هناك طرف آخر في المسألة فيما يتعلق بالأداب الظاهرة، وهو الذي يقف عند الأداب الظاهرة ويدقق فيها تدقيقا ويدرسها دراسة ويحصي أقوال أهل العلم فيها ويعرف كيف يرد على كل قول بالدليل، ثم يكون هذا حسبه، يتوقف عند هذا وكأنه يطلب هذا لذاته. ولذلك تراه يفصل مثلا قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ووسائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت وصح من يعني النصوص في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد على بدعية الصلوات التي لم تثبت ولم تصح، وما يفعله بعض المتصوفة من اختراع بعض الهيئات والصور، ثم لا يصلي هو على النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ولا يقوم بهذه العبودية، وهذا طرف قبيح جدا. فجميل ألا تصلي عليه إلا بما شرع، لكن ليس بجميل أن تبين المسألة ثم تذهب ولا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالطرف الثاني الذي يجعل تحقيق المسائل العلمية بغيته كما لو كانت مقصودة لذاتها، ومن المعلوم أن تحقيق هذه المسائل مقصود قصد الوسائل لكي نعمل بها. ولذلك التوسط في هذه المسألة، مسألة الآداب الظاهرة، أن نحرص على الآداب الظاهرة، لأن الواجب أن نحرص على الظاهر والباطن، وهذه الآداب الظاهرة نتعلمها حتى نعرف كيف نتعبد لله عز وجل بما شرع، وحتى نضبط يعني وسائل عبودية الله سبحانه وتعالى، ثم ننصرف من خلالها إلى يعني الآداب الباطنة، كما ضربت هذا المثال في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تجد ناس يعني يذكرون أو يصلون بأشياء وأرقام وأعداد وألفاظ لا شك أنها بدعية، هذا طرف، لكن في المقابل تجد ناس يعرفون تماما السنة وكيف يردون على هؤلاء المبتدعة ويحسنون الرد جدا، ثم لا يكاد يصلي هو على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني أخطأ في رسالة العلم. رسالة العلم ليس مجرد المعرفة والحفظ والمناظرة، بل هذا قد يؤدي إلى زغل العلم. زغل العلم يعني ينتفخ الإنسان ويتعاظم ويحتقر غيره، فربما كان من أول من تصعد بهم النار والعياذ بالله. التوسط هنا أيضا أن ندرس المسائل العلمية والأداب الظاهرة لكي تعيننا على الأداب الباطنة. فإذا عرفت هذه الأداب 15 التي قالها وأردت أن أطبقها، سيكون هذا أدعى إلى مراعاة الأدب الباطن. وطبعا المقام لا يتسع لأن نقف عند هذه الأداب أدبا أدبا ونشرحها، هذا له موطن آخر، لكن فقط سأختار بعض المسائل التي تحتاج إلى يعني تنبيه. من ذلك الأدب الرابع مثلا لما قال التبكير إليها ماشيا، وينبغي للسعي إلى الجامع مسجد الجامع صلاة الجمعة أن يمشي بسكون وخشوع وينوي الاعتكاف. قضية الاعتكاف كلما دخلت المسجد، هذا في الحقيقة قول جمهور أهل العلم إنه الإنسان ينوي الاعتكاف ولو كان يعني للحظة. وإلى اليوم مكتوب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني جملة في يعني القبلة التي كانت يعني التي رجعوا عنها صفين أو ثلاثة. وفي هذا بعض الكتب المصنفات يذكرون عن يعلى بن أمية قال إني لأمكث في المسجد ساعة وما أمكث إلا لأعتكف. فعلى كل حال هذا قول يعني غير منكر، لأن فيه أو لأن له سلفا. لكن في الحقيقة هناك قول آخر أن الاعتكاف لو كان على هذا النحو لاشتهر وانتشر عن يعني السلف وعملوا به وتواتر، لأنهم أحرص الناس على الخير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن يعني وهذا غير حاصل في الحقيقة، ولذلك قالوا أقل الاعتكاف يوم وليلة. وربما أخذوا هذا من الحديث الصحيح لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد، ثم أسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوف بنذرك. فأخذ بعض العلماء من هذا أن الاعتكاف أقله يوم وليلة، يعني يوم أو ليلة، ليلة كاملة لا يشترط الصيام أو يوم كامل. أما اعتكاف ساعة وربع ساعة تدخل المسجد تصلي ركعتين وتطلع وتنوي الاعتكاف، هذا جميل، لكن لم يفعله عامة السلف ولم ينقل ذلك عن يعني لم يشتهر عن السلف، وإن كان قال به كثير من العلماء. من المسائل المهمة الأدب السابع، وهذا في غاية الأهمية، قال أن يطلب الصف الأول. هذا الحرص على أدب الظاهر، لو علم الناس ما في الصف الأول الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والحرص على الصف الأول في نصوص كثيرة، لكن ماذا قال؟ إلا أن يرى منكرا أو يسمعه فيكون له في التأخر عذرا. أحيانا يكون الشيء الفاضل في ذاته مفضولا لما يلابسه من الوقائع ويعني الأحوال، أو لما يؤدي إليه من المآلات. فهذا رجل، وهذا يتكرر معنا كثيرا في واقعنا، خاصة في أيام المواسم، في رمضان، في العشر الأواخر، في الاعتكاف، في الحرم المدني، في الحرم المكي، أن تقصد إلى الصف الأول، هذه نعمة عظيمة وهذا من الأدب. لكن إلا أن يرى منكرا أو يسمعه. ماذا لو رأيت اثنين يتشاحان ويتشاحنان على المكان؟ خلاص فسدت قلوب الاثنين وقلوب من بجانبهما. فإذا وجدت أحدا ينزعك اترك له الصف الأول وارجع له للصف الخامس مش الصف الثاني، لأن المقصود حضور القلب وهذا يشوش عليك قلبك. يا أخي هذا مكان أنا ذهبت أتوضأ. لا مكان يا أخي، ما فيش حجز، أنا ما حجزتش، أنا جاي من الأول لكني ذهبت. لا ما فيش، إنما مسجد. بارك الله فيك، الله ربنا يبارك لك، تفضل يا أخي وتسلم عليه وتترجع. ما وجدت الثانية ولا الثالثة، صلي خارج المسجد أحسن من أن أنازعه ويحدث مشاحنات. هذه المشاحنات هي التي ضيعت معرفة ليلة القدر، كان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاحى رجلان اثنان فقط تلاحيا اختلفا، فاحذر من هذا. ولا يمشي إلى آخر الطريق إلا جاهل. أذكر مرة في الشباب صممت إن أنا أصلي في الصف الأول في الحرم المكي في صلاة الجمعة، أنا عمري ما عملتها. فقلت أبدا، إلا اليوم أنا قتيل الصف الأول في صلاة الجمعة في الحرم المكي، وأنا مش عارف فين الصف الأول أصلا. فجعلت أسأل حتى قالوا لي منطقة اللي هناك، فذهبت ورابطت فيها، وإذا بناس من طبيعة معينة يأتون أعداد يعني والشمس حارقة. طبعا الكلام هذا من الساعة الثامنة مثلا الصباح، أنا حاضر وهم حاضرون، ورأيت من المنكرات ما يعني لولا الحداثة لكان ينبغي أن أغادر المكان. يعني عبارة عن مجموعة ناس يعرف بعضهم بعضا ويحجز بعضهم لبعض، وكل هذا في البدايات سهل، لكن لما كسر الناس صار يزحم بعضهم بعضا وهذا يلكز وهذا كذا. والله كدت أن أموت في هذه في هذا اليوم من يعني عصراني رجلان، مع أني كنت موجود في الصف، يريدان أن يعني يدخل عصراني عصرا حتى كدت أن أموت. وفي الآخر ما أذكر أنني صف لي الصف، رجعت صفين ثلاثة. هذا لا يليق، بل لا يجوز ولا يشرع، والواجب أن يعني يمنع الناس عن هذا. والواقع أنه لا يمنعون، كيف يمنعون؟ أنت امنع نفسك. فإذا يعني رأيت في الصف الأول أو رأيت في أي أمر طلبته ما يؤدي إلى منكر، اترك هذا الذي طلبته ولو كان. وهذه طريقة السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كنا يعني نحمل الجنازة، فإن وجدنا فرصة حملنا وإلا تراجعنا. يعني رايح أحمل جنازة، لقيت فرصة وفي سعة حملت، لقيت الناس ما شاء الله كل واحد يلمس بكتفه وواحد يدخل مكانه، خلاص الناس يعني يتأرجع، ما هو شرط أن تتقدم. هذا أدب مهم. ومثله الأدب التاسع، قال أن يصلي السنة بعد الجمعة إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء ستا. في المسألة حديثان، حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وأيضا حديث أبي هريرة عند مسلم، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، هذا أيضا ثابت. فمن أهل العلم من يعني عمل بحديث ابن عمر، قال سنة الجمعة البعدية وليس لها سنة قبلية، سنة الجمعة ركعتين. وعلى حديث أبي هريرة قول الثاني، سنة الجمعة أربع ركعات. ومنه من قال يخير إن شاء ركعتين وإن شاء أربعة، هذا القول الثالث. ومنه من قال بالتفصيل، فجمع بين الحديثين، قال والله كان يعني لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف يعني إلى بيته. والحديث أبي هريرة إذا صلى فليصلي أربعة، فقالوا التفصيل إنه لو هيصلي في البيت يصلي اثنين، ولو يصلي في المسجد يصلي أربعة، هذا القول أيضا جيد. ومنهم من جمع بين الحديثين فقال يصلي ستا، ما دام ثبت اثنين وثبت أربعة هذا بالقول وهذا بالفعل يصلي ستا. وهذا قال به أبو هريرة أو قال به علي رضي الله عنه، وربما عمل به ابن عمر راوي الحديث، وأقول الرواية عن الإمام أحمد. على كل حال الأقوال في هذا كلها يعني قريبة إن شاء الله. صليت ركعتين، صليت أربعا، صليت اثنين في البيت وأربعة في وهذا أحسن الأقوال، وفيه جمع بين القولين. إذا صلي في البيت ارجع وصلي ركعتين، إذا صليت في المسجد فصلي أربعة. في الأدب العاشر قال أن يقيم في المسجد حتى يصلي العصر، وإن قام إلى المغرب فهو أفضل. لا أعرف دليلا أنه يقيم بين الجمعة وبين العصر أن هذا يعني له، خاصة أقوى أرجح الأقوال كما قال إما من على حديث مسلم من صعود الإمام إلى انتهاء الصلاة صلاة الجمعة أو آخر ساعة بعد العصر. أما إن قام إلى المغرب فهذا قال به كثير من أهل العلم، لأن هذا وقت أرجح الأقوال في ساعة الإجابة. فإذا صلى العصر وبقي في مصلاه، وهذا معنى قائم يصلي، يعني لأنه ما زلتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، فهو صلى العصر وينتظر الصلاة كأنه يصلي إلى أن يأتي المغرب. فالجلوس يوم الجمعة بين العصر والمغرب في المسجد له شاهد من السنة. وعلى حال التفسير الثاني يصلي يعني يدعو، الأمر واسع كلاهما صحيح. أما أن يقيم حتى العصر فهذا لا أعلم فيه دليل. الحادي عشر في أخيره يقول، قال أبو بكر بن الأثرم لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين، يعني أحاديث فضل الجمعة، إما أن يكون بعضها أصح من بعض، وهذا الراجح أن يرجح، لأن عندنا صحيح مسلم صحيح، والحديث الآخر أيضا يعني كذلك روى بعض أهل السنة. فالترجيح هو الراجح، والترجيح لحديث آخر ساعة بعد العصر. لكنه قال وإما أن تكون هذه الساعة تتنقل في الأوقات، يعني كليلة القدر، وهذا في مسألة ساعة الجمعة يعني غير صحيح، وإنما الصحيح أنها منصوص عليها وأنها آخر ساعة في نهار الجمعة يعني بعد العصر، وهذا أرجح الأقوال. الأدب الثاني عشر الذي نبهنا عليه في المقدمة، أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، لكن أن يكثر هذا علما وعملا، يكون صاحب أوراد عموما، وخصوصا يوم الجمعة، ويوم الجمعة خصوصا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيطيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء يعني مئات وإن شاء آلافا في خصوص الجمعة، هذا العمل بالعلم. وكثير من الناس لا يفعل هذا، أو يفعل كما يفعل في غير الجمعة، هو يلا يصلي 10 مرات أو 100 مرة في الجمعة زي السبت زي الحد، الجمعة ليست لها خصوصية، والأدب هنا أن يخصها بمزيد من ذلك. طبعا المصنف هنا ذكر حديثا موضوع يعني ضعيفا، ولو من صلى عليه في يوم الجمعة 80 مرة هذا يعني ليس له أصل صحيح. الثالث عشر سورة الكهف ذكر حديثا موضوعا، لكن الحديث ثابت، حديث أبي سعيد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، هذا يكفي في إثبات قراءة الكهف سواء يوم الجمعة أو ليلتها. الرابع عشر يستحب أن يصلي التسبيح في يوم الجمعة، هذا لا أصل له، من حيث بغض النظر عن حكم صلاة التسبيح أن يخصها في يوم الجمعة هذا لا دليل عليه. وسيأتي الكلام على صلاة التسبيح. الخامس عشر يستحب أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة ويكف عن جميع أشغال الدنيا، هذا الاستحباب فيه نظر، مع أن الإنسان يميل إلى هذا بطبعه، كونك تميل إلى أن تتفرغ يوم الجمعة للعبادة افعل، كلنا يميل إلى هذا، لكن أن نقعد هذا كأدب ظاهر ونقول أنه يستحب أن يجعل يوم الجمعة للآخرة ويكف عن جميع أشغال الدنيا. فأنا أذكر أن سألت الشيخ الألباني في هذه المسألة فقال لا يشرع أخذ إجازة يوم الجمعة، ثم قال من أين نأخذ هذا؟ من قوله تعالى في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن الشغل يوم الجمعة بعد الصلاة، انتشروا وابتغوا من فضل، يعني اشتغلوا في التجارات، تقول أن تأخذ إجازة خذ، لكن لا تقاعد هذا اللي جرى عليه العمل يوم الجمعة إجازة، لا بأس إذا كان هذا نظام العمل في الإدارات والوزارات، لكن لا نستنبط من هذا أن هذا له أصل في السنة، بل الظاهر خلاف ذلك، الظاهر يوم الجمعة يعني من أراد أن يشتغل يشتغل، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كون أن أنت أحببت أن تتخفف افعل هذا جميل، دون أن تقاعد قاعدة تجعل هذا أدبا ظاهرا فيترتب عليه مستقبلا مع يعني تواتر المسألة والزيادات الناس، أنه يقال في يوم من الأيام حرام الشغل يوم الجمعة، كيف تشتغل يوم الجمعة يا أخي، يوم عبادة، فنخرج إلى خلاف الشريعة. نعم. اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلاة 3 أقسام: سنن ومستحبات وتطوعات. ونعلم بسنة ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه، الرواتب عقيب الفرائض والوتر والضحى. ونعني بالمستحب ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه، كالصلاة عند دخول المنزل والخروج منه. ونعني بالتطوعات ما وراء ذلك مما لم يرد به خبر، لكن العبد يتطوع بفعله. وتسمى هذه الأقسام 3 نوافل، لأن النفل هو زيادة، وهذه زيادة على الفرائض. نعم. واعلم أن أفضل يعني يتكلم عن النوافل عموما، النوافل عكس الفرائض، الفرائض لابد أن يأتي بها الإنسان وإلا لن يصح له دينه، النوافل من نفل يعني الزيادة تطوعات، ويعني ما عدا الفرائض سنن ومستحبات وتطوعات، قد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، خاصة عند من لا يميز، الأمر واسع، فإذا ذكروا معا فهو يعني مشى على هذا التفريق، السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وظب عليه كالرواتب والضحى والوتر، والمستحب ما ورد الخبر بفضله وليس عليه مواظبة، سنة المغرب القبلية، سنة العصر القبلية، هذه يعني مستحبة، لكن لا نقول إنها سنة بمعنى أنها راتبة، على أن السنة قد تستعمل بمعنى أعم، بمعنى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها الواجبات ونحو ذلك، لكن على هذا التقسيم الذي جرى عليه. والتطوعات ما وراء ذلك مما لم يرد به خبر، لكن العبد يتطوع بفعله، يعني لكن له أصل في الشرع، العبد يتطوع، يعني واحد تصدق بعد الظهر مثلا، ما في خبر أن تستحب الزكاة أو الصدقة بعد الظهر، لكن أصل الصدقة مشروع. واحد صام يوم الثلاثاء أو الاثنين يعني يقول سنة، كان يواظب على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يوم الثلاثاء يقول هذا والله من التطوعات المشروعة، له أصل في الشريعة. نعم. واعلم أن أفضل تطوعات البدن الصلاة، وأقسام النوافل وفضائلها مشهورة مذكورة في كتب الفقه وغيرها، لكن نذكر منها صلاة التسبيح لأنها قد تخفى صفتها على بعض الناس. فروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس: يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أعلمك؟ وذكر الحديث إلى أن قال: تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 قبل أن تقوم، فذلك 75. تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. نعم. ذكر المصنف يعني النوافل وكثرتها، وأراد أن يضرب مثالا على النوافل بصلاة التسابيح المشهورة. ومن أهل العلم من صحح حديثها، وأكثر أهل العلم على عدم تصحيح حديث صلاة التسابيح، وهو الراجح إن شاء الله تعالى، ولا يعني لم يقل بصلاة التسبيح أحد من الأئمة الأربعة، لم يعرفها الشافعي ولا أبو حنيفة، والإمام أحمد يعني قال: ما يعجبني هذا يعني الحديث، كأنه لا يصححه. ثم يعني قيل له: لما، أليس فيها حديث؟ قال: يعني لم يصح، ونفض يده كالمنكر. وشيخ الإسلام يراه موضوعا، ومما يؤكد يعني ضعف هذا الحديث وعدم اعتباره إن هذا الفضل، الصحابة كانوا أحرص الناس على الفضل، وحين يكون الفضل بهذا المستوى من الذي ظهر في الحديث، فمثل هذا لما يحرص عليه ويحرص على نقله وينتشر ويتوارث الناس فعله على نحو أكثر بكثير من هذا الواقع، وخاصة والحديث الصلاة فيها خروج عن المألوف من يعني الصلاة. ولذلك من أهل العلم الذين صحوك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هو إمام في هذا الباب، لكن مع هذه الملابسات حتى لو صح إسنادا فهذا يدخل في يعني أنواع من الشذوذ الذي يعني لا يعرف في الصلاة التي يعني نعرفها بهيئاتها المعروفة. فإذا جاء شيء بهذه الهيئة غير المألوفة، فإما أن يكون صحيحا فينتشر، وإما يعني أنه لا يعرفه كثير من العلماء الكبار وأكثر الناس ينكرونه. فعلى كل حال من فعلها تقليدا لمن صححها لا ننكر عليه، ومن يعني سألنا فإننا نرجح أنه يعني من الأحاديث التي لم تصح، ومن ثم لا يعمل بها، وهذا قول يعني جماهير أهل العلم على عدم صحة صلاة التسبيح. نعم. في أوقات النهي عن الصلاة، ولا يتطوع في أوقات النهي بصلاة لا سبب لها كصلاة التسبيح، لأن النهي مؤكد فيها عن الصلاة، وهذه الأشياء ضعيفة فلا تقاومه. وأما ما له سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها فعلى روايتين. واعلم أن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة له 3 أسرار: أحدها ترك التشبه بعباد الشمس، والثاني التحذير من السجود لقرن الشيطان، فإن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت الشمس فارقها، فإذا تضيفت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. الثالث أن سالكي طريق الآخرة مواظبون على العبادات، والمواظبة على نمط وحل يورث الملل، فإذا وقع المنع زاد النشاط، لأن النفس حريصة على ما منعت منه، فمنع الإنسان من الصلاة في أوقات النهي، ولم يمنع من نوع آخر من التعبد كالقراءة والتسبيح، لينتقل العابد من حال إلى حال، كما جعلت الصلاة متنوعة بين قيام وقعود وركوع وسجود، والله أعلم. نعم، في الصلاة في أوقات النهي اختار المصنف القول الراجح على مذهبه عند الشافعية أن صلاة النهي تؤدى في أوقات أو تكون يعني في تمتنع في هذه الأوقات إلا ما له سبب، ما له سبب يعني لم يصلي الفريضة يصليها وهذا بلا خلاف، أو له سبب أراد أن يستخير، أراد أن يصلي يعني سنة الفريضة الراتبة أو نحو ذلك، فالراجح أنها تصلى في أوقات النهي. ثم ذكر يعني لطيفة في الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فذكر أنه ترك التشبه بالمشركين عباد الشمس هذه ظاهرة، والتحذير من السجود لقرن الشيطان، وقد يقال هذا عند ساعة السجود ساعة الشروق وساعة الغروب، فما بالنا يعني نمتنع من قبل الشروق وقبل الغروب، يكون هذا من باب سد الذرائع، لأننا لو قلنا افعل هذا قبل يخشى أن يمتد إلى وقت الشروق أو وقت الغروب. والأمر الثالث هو أهم وأعجب هذه الأشياء، لأن الممنوع مرغوب، فلو أبيحت الصلاة على مدار اليوم ربما شعر الإنسان بالملل، وربما لم يعني يهش للصلاة، فأن تمنعه من الصلاة في بعض الأوقات عند الزوال هذه نحو 10 دقائق، وبعد العصر المغرب، وبعد الفجر إلى الشروق، يتجدد النشاط، يتجدد الشوق، يتجدد الحنين، فيقوم الإنسان كأنه ينتظر متى يؤذن لي في الصلاة، هذا معنى رائق جدا.